بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في شرح العينية على المنار، على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في التعارض والترجيح، وذكرنا أن التعارض غير موجود لكنه قد يأتي ظاهرا، وذكرنا ركن المعارضة وشرطها، وذكرنا بعد ذلك وجوه التخلص من المعارضة. الآن عندنا مبحث تابع لذلك. لو جاءتنا روايتان، إحداهما مثبتة والثانية نافية، أيهما نقدم، الإثبات أو النفي؟ طبعا القاعدة التي نعلمها أن المثبت مقدم على النافي، لكن الآن سوف نفصل ذلك ونقول النفي إما أن يعتمد ظاهر الحال وإما أن يعتمد دليل المعرفة. يعني إذا كان يعتمد الدليل المعرفة يعني لو أن إنسانا يعني سئل عن فلان قال لك أنا ما رأيته، يعني فلان غير موجود، لأنه ما رآه، نقول هذا اعتمد عدم الرؤية دليلا في نفي الوجود. طيب، بينما لو إنسان بحث واستقرأ واتبع وفتش طويلا ثم قال غير موجود، فنقول هذا نفي لم يعتمد الظاهر وإنما اعتمد الدليل. فإذا كان النفي يعتمد على الظاهر فقط فالإثبات مقدم عليه، وأما إذا كان النفي معتمدا على الدليل فإنه بقوة الإثبات وبالتالي يحتاج إلى مرجحين آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمثبت أي وإذا تعارض نصان أحدهما مثبت أمرا عارضا والآخر ناف له مبق للأول، فالمثبت أولى من النافي عند الكرخي. نعم. لاشتماله على زيادة علم. تمام. وهي ما أثبته المثبت من حدوث أمر طارئ، يعني إنسان أخبرك بأن هذا الماء باق على طهارته والثاني قال لك لا أنا رأيت فيه نجاسة، فشو منقول؟ الذي أثبت النجاسة أولى من الذي نفاها. ليه؟ لأن الذي حكم بالطهارة بناء على إيش؟ على أصل الماء أنه طاهر، أما الذي أثبت النجاسة بناء على شيء رآه. نعم. وعند عيسى بن أبان يتعارضان لوجود دليل صدق الراوي فيهما. نعم. فيترجح من جهة أخرى صدق الراوي في الإثبات هو أنه اعتمد دليل المعرفة، وفي النفي أنه أبقى الأمر على ما كان. هذا رأي مين؟ عيسى بن أبان. واختلف عمل أصحابنا فلا بد من أصل. نعم. والأصل فيه أي في وقوع التعارض بين النافي والمثبت أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله بأن كان مبنيا على دليل أو كان مما يثبته حاله، أي يجوز أن يكون مبنيا على دليل يشتبه حاله، مما كان يشتبه حاله بأن كان مبنيا على دليل. هذه الحالة الأولى كان مبنيا على دليل. الحالة الثالثة أنه يعني بني على ظاهر الحال، والحال بينهما اشتبه حاله، هل بني على دليل أم على ظاهر الحال؟ هي ثلاث أحوال. إذا الحالة الأولى أخواننا النفي بني على دليل، الحالة الثالثة أن النفي لم يبنى على دليل وإنما بني على ظاهر الحال، والحالة الثالثة بينهما أنه اشتبه علينا، هل النفي مبني على دليل أو على ظاهر الحال؟ نعم. أو كان مما يشتبه حاله، أي يجوز أن يكون مبنيا على دليل وأن لا يكون. هاي إيش؟ الاشتباه الحال، يعني أنه يا ترى هل هو من القسم الأول أو الثالث؟ إذا كان مما عرف بدليله إذا من القسم الأول، إذا كان بني على ظاهر الحال فهو من القسم الثالث. طب احنا خفي الأمر علينا فشؤلنا اشتبه الأمر علينا في هذا النفي. لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات، نعم، فيصلح معارضا له لكونه مبنيا على دليل. طيب، وإلا أي وإن لم يكن مما يعرف بدليل، يعني إذا كان النفي مبنيا عن دليل على دليل فإن النفي هنا يعني يقابل الإثبات، وبالتالي لا يترجح عليه الإثبات، لأن الإثبات على مبني على دليل والنفي مبني على دليل، إذا ما لم في ترجيح بينهما فاحتجنا إلى مرجحين آخر. نعم. وإلا أي وإن لم يكن مما يعرف بدليله ولا مما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة فلا يكون مثل الإثبات. نعم. لأنه لا يعرف حينئذ إلا بالاستصحاب، وهو الاستصحاب ما هو؟ أن يثبت الإنسان الحكمة في الحال لأن هذا الحكم كان ثابتا في الزمان الماضي، فنقول مثلا فلان كان موجود سابقا، إذا هو موجود الآن بدليل أنه كان موجود سابقا، ما بيصير، مو صحيح الكلام هذا، قد يكون مات، إذن بالتالي وجوده في الزمان الماضي لا يستلزم بقاءه إلى الآن، هذا اسمه الاستصحاب. واتفقنا أن الاستصحاب حجة في النفي لا في الإثبات، حجة في النفي لا في الإثبات. نعم. لأنه لا يعرف حينئذ إلا بالاستصحاب وهو ليس بدليل، وما لا دليل عليه لا يعارض ما عليه دليل. تمام. فالنفي في حديث بريرة وهو ما روي أنها اعتقت أنها اعتقت وزوجها عبد، نعم، فخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام مما لا يعرف إلا بظاهر الحال، أنه إيش؟ أن زوجها كان عبدا وبقي عبدا. نعم. وهو أن العبودية كانت باقية قبل العتق، فلم يعارض الإثبات وهو ما روي أنها اعتقت وزوجها حر. إذا الحرية تدل على شيء ثبت حديثا، أما الذي قال وزوجها عبد اعتمد أنه كان سابقا عبدا ولم يطلع على حريته، فأخذ أئمتنا بالمثبت وقالوا تخير الأمة إذا اعتقت وزوجها حر. نعم. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، هذا ناف لأنه مبقي على الأمر الأول، فإن الإحرام لأنه مبقى، لا مبقى في ألف، لا مبقى، نعم، هذا ناف لأنه مبقى على الأمر الأول، إن الإحرام كان ثابتا قبل التزوج مما يعرف بدليله. طبعا، لأن المحرم في هذا هيئة الإحرام موجودة، لما أنا بقول تزوجها وهو محرم كان لابس الإحرام أمامنا، إذا معناها عرفنا أنه كان محرما بدليل الهيئة لباس الإحرام. نعم. مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم، فعارض الإثبات وهو ما روي أنه تزوجها وهو حلال، وهذا مثبت لأنها تثبت أمرا عارضا على الإحرام. نعم. فلما تعارضا صير إلى الترجيح، وجعل رواية ابن عباس أولى من رواية يزيد بن الأصم لأنه لا يعدله. هنا تركنا الترجيح بين الإثبات والنفي وانتقلنا إلى الترجيح بين الراويين، فقلنا هذا حديث رواه ابن عباس وذاك الحديث رواه يزيد، فرجحنا ابن عباس لأنه أقوى في الرواية. إذن هنا أخوانين الشاهد أننا جعلنا النفي والإثبات معا متساويين ولم نرجح بينهما. نعم. أي يزيد لأنه لا يعدله، أي يزيد ابن الأصم ابن عباس، إنه لا يعدله أي يزيد، أي يزيد ابن الأصم ابن عباس، ابن عباس يعني لا يساويه في الضبط والإتقان. ولما ترجح النافي بضبط الراوي أخذ به أئمتنا فقالوا يجوز نكاح المحرم وهو محرم. نعم. وجوز نكاح المحرم. نعم. وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة. نعم. فإن المخبر بهما يعتمد الدليل، فوقع التعارض بين الخبرين فيما إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء أو حرمة الطعام وآخر بطهارته أو حله، والمخبر بالطهارة والحل ناف لأنه ينفي العارض ويبقي الأمر الأصلي، والمخبر بالنجاسة والحرمة مثبت لإثباته أمرا عارضا، والنفي يحتمل أن يبنى على دليل بأن أخذ الماء من نهر جار في إناء طاهر ولم يغب عنه، ويحتمل أن يبني على ظاهر الحال، أن يبنى على ظاهر الحال، فإن عرف أن إخباره على ظاهر الحال لم يعارض المثبت، وإن علم أنه أخبر بدليل عارض المثبت. نعم. فوجب العمل بالأصل وهو الطهارة في الماء والحل في الطعام، فترجح النافي. والترجيح لا يقع بفضل العدد. خلصنا الآن بحث جديد. والترجيح لا يقع بكثرة العدد، يعني لو حديث عندنا هون في راويين، هون في ثلاث رواة، نقول ما رواه الثلاثة أكثر؟ لا، يترجح بصفة الراوي لا بعدده، إلا إذا صار متواترا أو مشهورا. نعم. والترجيح لا يقع بفضل العدد الرواة وبالذكورة والحرية. كمان لو هذا حديث روته امرأة، هذا حديث رواه ذكر، نقول رواية الذكور مرجحة؟ لا، هذا حديث رواه حر، هذا حديث رواه عبد، هل نرجع حديث الحر؟ لا. نعم. خلافا لبعض حتى إذا كان راوي أحد الخبرين واحدا أو امرأتين أو عبدين والآخر اثنين أو رجلين أو حرين، فالثاني مرجح عندهم، وقلنا هذا متروك بإجماع السلف، ولو رجحوا به لنقل. لا، ولو رجحوا به لنقل هذا الترجيح. ولو رجحوا به لنقل. نعم. وإذا كان في أحد الخبرين زيادة. خلصنا الآن لمسألة جديدة الآن. نعم. إذا كان في أحد الحديثين زيادة، ماذا نقول؟ نعم، يعمل بهذه الزيادة طالما أنها زيادة الثقة. نعم. وإذا كان في أحد الخبرين زيادة، فإن كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة. نعم. ويحال حذفها إلى غفلة الراوي، أو أن نقول هو الآن ذكر من الحديث في هذا الموضع ما يحتاج إليه في الاستشهاد. نعم. لأن الأصل واحد فلا يثبت كونهما خبرين بالاحتمال. نعم. كما في الخبر المروي في التحالف وهو ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا. يعني أنا الآن البائع وأنت المشتري، أخذت الآن بعتك شيئا والسلعة قائمة عند البائع، لسها عند البائع، ما صار قبض. الآن اختلفا في الثمن، البائع قال الثمن 2000 والمشتري قال 1000، طيب ماذا نفعل هنا؟ كلامي نسمع، قال إذا اختلفا والسلعة قائمة أي عند البائع قبل القبض تحالفا، يحلف البائع ويحلف المشتري. نعم. وترادا البيع، هذا بيرجع المال وبيرجع يبقي المبيع عنده، وانفسخ العقد بينهما. طيب ليه؟ نحن نعرف دائما أن اليمين على من أنكر، قال البائع هنا مثبت من وجه ومنكر من وجه، والمشتري مثبت من وجه ومنكر من وجه. بمعنى البائع هو أن يثبت الزيادة، المشتري قال زيادة الثمن 1000، هو شو قال البائع؟ قال 2000، إذ أثبت الزيادة في الثمن، لكن البائع ينكر حق المشتري في قبض المبيع، يقول له أنا أنكر أن لك حق قبض المبيع. ليه؟ لأنك لم تدفع الثمن. إذا صار البائع مثبت، صار مثبتا للزيادة في الثمن ومنكرا لحق البائع في قبض، لحق المشتري في قبض المبيع. طب والمشتري منكر للزيادة، إنه قال الثمن 1000 مو 2000، ومثبت لحقه في قبض المبيع. فلما صار كل منهما مثبتا من وجه ومنكرا من وجه آخر، ماذا قلنا؟ تحالفا وترادا البيع. نعم. وفي رواية لم يذكر هذه الزيادة، أي زيادة؟ والسلعة قائمة، هذه الزيادة. نعم. فأخذنا بالمثبت وقلنا لا يتحالفا إلا عند قيامها. نعم. وأما إذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما، ويعمل بهما ما أمكن، لأنه علم أنهما خبران، وأنه عليه الصلاة والسلام قال كلا في وقت. تمام. فقد يكون في مطلق مقيد، فعندها نعمل بهما، يعني على الإطلاق والتقييد ضمن القواعد التي مرت معنا في المطلق والمقيد. نعم. كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين، ومثاله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل القبض، وفي رواية نهاهم عن بيع ما لم يقبض، سواء كان طعاما أو غير طعام. وهيك الحديث الأول خاص بالطعام، الثاني عام في الطعام وغيره. فهنا هل نحمل الحديث الثاني ما لم يقبض على الطعام فقط؟ لا، وإنما نبقي الأول على الطعام والثاني نبقيه على عمومه. نعم. فعملنا بهما ولم نحمل المطلق على المقيد، على المقيد بالطعام، يعني حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض كالطعام، سائر المنقولات سواء كانت طعاما أو غير طعام. نعم. فصل في البيان. طيب الآن إخوان الأكارم بدأنا ببحث جديد، هو بحث البيان. هذا بحث إخواننا مهم جدا. البيانات التي مر معنا بعضها إخواننا، مر معنا بأول كتاب بحث الخاص بيان التفسير، ومر معنا أيضا حكم الاستثناء وما شابه ذلك. الآن نريد أن نجمع البيانات كلها في بحث مستقل، ونقول البيانات خمسة: بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان الضرورة، وبيان التبديل. بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان الضرورة، وبيان التبديل. وهذه إخواننا سنفصل فيها القول واحدا بعد الآخر. نعم. وهذه الحجج التي مرت تحتمل البيان، يعني يلحقها واحدا من هذه البيانات. طبعا البيان هو الكشف، البيان هو الكشف والإظهار، يعني بأن يأتي نص آخر أو دليل آخر يوضح شيئا في النص الأول المبين، إما أن يزيل خفاءه أو أن يبين وقته أو أن ينسخه أو أن يقرره على ما كان. إذن مهم هذا المراد بإيش بالبيان. نعم. تحتمل البيان وهو الكشف عن المقصود. نعم. وهو على خمسة. نعم. إما أن يكون بيان تقرير، وهو تأكيد الكلام بما بيان التقرير هو التوكيد نفسه. إذا قلنا جاء زيدون، كلمة جاء زيدون المراد به زيد نفسه، لكن يحتمل أن يكون جاء زيدون يعني غلامه أو رسالته أو يعني عطاؤه أو رسوله. لكن شو منقول لما قلنا جاء زيد نفسه؟ كلمة نفسه اسمها إيش؟ بيان تقرير، أن المراد بزيد هو نفس زيد وليس المجاز. إذن هنا المراد ببيان التقرير أن اللفظ المبين يعني يحمل على معناه الحقيقي وينسد باب المجاز. إذا قلت لك أعطي الحاضرين هذا عام، المراد به العموم مع احتمال الخصوص، فإذا قلت أعطي الحاضرين جميعهم نقول هذا العام أريد به العموم وانسد باب التخصيص. ليه؟ لأنه لحقه لفظ سد باب التخصيص وأبقاه على ظاهره. هذا كلمة جميعهم شو نسميها؟ هي بيان تقرير. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. مش في طائر مثل إلا بجناحيه. كلمة بجناحيه هذا اسم بيان تقرير. ليه؟ أن المراد بالطائر هنا الطائر الحقيقي بالمجازي، لأنه قد يقال طار فلانون بهمته، لكن هذا يكون مجاز مطيرا حقيقي. فلما قال هنا بجناحيه بين لنا أن المراد بالطائر هو الطائر الحقيقي. نعم. وهو على خمسة بالاستقراء. أي. إما أن يكون بيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز. نعم. نحو ولا طائر يطير بجناحيه حقيقته بالجناح، ويحتمل غيره يقال المرء يطير بهمته. نعم. أو الخصوص نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لو قال الملائكة فقط قد يراد به الأكثر. قال لا، لما قال كلهم علمنا أن المراد بالملائكة الجميع. نعم. الملائكة جمع عام فاحتمل الخصوص بإرادة بعضهم فقطعه كلهم أجمعون. أو بيان تفسير. هيدها أول بيان. إذن البيان الأول شو اسمه؟ هو بيان التقرير. الآن بيان التفسير هذا اللي مر معنا بأول الخاص لما قلنا إنه بين لا يحتمل البيان. نعم. وبيان التفسير هو يلحق ما فيه خفاء. هل المجمل يفسر، المشترك يفسر. لماذا؟ لأنه يلحقه بيان لأن فيه خفاء، وإذا كان النص فيه خفاء فإنه يحتاج إلى البيان. ما نوع هذا البيان؟ هو بيان التفسير. نعم. وهو ما يرفع الخفاء كبيان مجمل كأقيم الصلاة. الصلاة مجمل. نعم. والمجمل لا يجب العمل به إلا بعد بيانه. المجمل لا يجب العمل به إلا بعد بيانه. لذلك الآن لما أمر الله نبيه بالصلاة في السماء ما صلى العشاء وهيك، ولا صلى الفجر ولا قضاهما. ليه؟ لأن الأمر جاءه مجملا. فلما بين في الظهر بصلاة جبريل إماما هنا بين المجمل فوجب العمل به متى؟ بعد بيانه. لما ربي قال وحرم الربا، ما هو الربا؟ فنقول الربا مجمل لحقه البيان. لما ربي قال ولله على الناس حج البيت، الحج ما هو؟ هذا أيضا مجمل. لما قال خذوا عني مناسككم هذا تبيين لهذا المجمل. ما نوع هذا البيان؟ بيان التفسير. نعم. كأقيم الصلاة بينه السنة. كبيان المجمل والمشترك. نعم. كانت بائن البينونة مشتركة. كأنت بائن البينونة مشترك، تحتمل بين الصغرى والكبرى. نعم. البينونة مشترك فإذا عن الطلاق صح وزال الإشكال. كلمة أنت بائن تحتمل البينونة في الطلاق والبينونة في المكان، إن قاعد بعيد عني، أنت جالسة بعيد، بائن مني يعني بعيد عني مو طلاق. فنقول إذا نوى به المكان لا تطلق، ولو نوى به الطلاق تطلق. فشو منقول؟ هذا أيضا مشترك يحتاج إلى التفسير. نعم. وأنهما أي بيان التقرير والتفسير يصحان موصولا ومفصولا. تمام. بيان التقرير وبيان التفسير يصحان متصلين ومنفصلين. يصحان متصلين ومنفصلين. نعم. لأن بيان التقرير مقرر لا مغير، وكذا بيان التفسير موضح للمجمل. نعم. قال الله تعالى ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه إذا معناها في تأخير. نعم. وثم للتراخي. طيب. وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا، لأنه لا يمكن العمل بالخطاب بدون البيان. طبعا، ولكن العمل لا يجب به إلا بعد بيانه، فلو جاء النص أولا مجملا لا يعمل به إلا بعد بيانه. والمقصود العمل، فلو تأخر البيان لأفضى إلى تكليف ما ليس في الوسع. وجوابه أن اللازم قبله الاعتقاد دون العمل. يعني الآن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، شو منقول؟ وجب عليه اعتقاد فرضية الصلاة التي فرضها ربنا عز وجل وأنها خمس، بس كيف أداؤها لم يبين. إذا معناها وجب قبل الفعل اعتقاد الوجوب، وبعد البيان وجب الفعل، أو بيان تغيير. هذا الثالث إن شاء الله بخليها هذا للدرس المقبل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.